بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 24 من مجالس قراءة كتاب فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير من تأليف العلامة الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى على شيخنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن محمد العيزري حفظه الله تعالى ورعاه. ويعقد هذا المجلس ضحى يوم الأحد 12 من شهر رجب لعام 43 و400 ألف، وقد وصل بنا المقام إلى الآية 78 من سورة البقرة. قال الله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى: قوله ومنهم أي من اليهود، والأمي منسوب إلى الأمة الأمية التي هي على أصل ولادتها من أمهاتها لم تتعلم الكتابة ولا تحسن القراءة للمكتوب. ومنه حديث: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. وقال أبو عبيدة: إنما قيل لهم أميون لنزول الكتاب عليهم، كأنهم نسبوا إلى أم الكتاب، فكأنه قال: ومنهم أهل الكتاب، وقيلهم نصارى العرب، وقيلهم قوم كانوا أهل كتاب فرفع كتابهم لذنوب ارتكبوها، وقيلهم النبيون، وقيل الشيخ محمد، كان في خلل في البرنامج ولا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الآن واضح؟ نعم واضح. لا حصل، ما أدري إيش دخل علي من الله، ما أدري، أعوذ بالله من هذا. خير إن شاء الله، حصل خير، نسأل الله السلامة. قال وقال أبو عبيدة: إنما قيل لهم أميون لنزول الكتاب عليهم، كأنهم نسبوا إلى الكتاب إلى أم الكتاب، فكأنه قال: ومنهم أهل الكتاب، وقيلهم نصارى العرب، وقيلهم قوم كانوا أهل كتاب فرفع كتابهم لذنوب ارتكبوها، وقيلهم المجوس، وقيل غير ذلك، والراجح الأول. ومعنى لا يعلمون الكتاب إلا أماني أنه لا علم لهم به إلا ما هم عليه من الأماني التي يتمنونها ويعللون بها أنفسهم. والأماني جمع أمنية، وهي ما يتمناه الإنسان لنفسه، فهؤلاء لا علم لهم بالكتاب الذي هو التوراة لما هم عليه من كونهم لا يكتبون ولا يقرؤون المكتوبة، والاستثناء منقطع أي لكن الأمانية ثابتة لهم من كونهم مغفورا لهم بما يدعونه لأنفسهم من الأعمال الصالحة أو بما لهم من السلف الصالح في اعتقادهم. وقيل الأماني الأكاذيب كما سيأتي عن ابن عباس رضي الله عنهما. ومنه قول عثمان بن عفان: ما تمنيت منذ أسلمت أي ما كذبت، حكاه عنه القرطبي في تفسيره. وقيل الأماني التلاوة، ومنه قوله تعالى: إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، أي إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته، أي لا علم لهم إلا مجرد التلاوة من دون تفهم وتدبر. ومنه قول كعب بن مالك: تمنى كتاب الله أول ليلة وآخره لاقى حمام المقادير. وقال آخر: تمنى كتاب الله آخر ليلة تمني داود الزبور على رسلي. وقيل الأماني التقدير، قال الجوهري: يقال مني له أي قدر. ومنه قول الشاعر: لا تأمنن وإن أمسيت في حرم حتى تلاقي ما يمني لك الماني، أي يقدر لك المقدر. قال في الكشاف: والاشتقاق من مني إذا قدر، لأن المتمني يقدر في نفسه ويجوز ما يتمناه، وكذلك المختلق والقارئ يقدران كلمة كذا بعد كذا انتهى. وإن في قوله: وإنهم إلا يظنون نافية، أي ما هم، والظن هو التردد الراجح بين طرفي الاعتقاد الغير الجازم، كذا في القاموس، أي ما هم إلا يترددون بغير جزم ولا يقين. وقيل الظن هنا بمعنى الكذب، وقيل هو مجرد الحدس. قال: لما ذكر الله سبحانه وتعالى، أو لما ذكر الله سبحانه وتعالى أهل العلم منهم بأنهم غير عاملين بل يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، ذكر أهل الجهل منهم بأنهم يتكلمون على الأماني ويعتمدون على الظن الذي لا يقفون من تقليدهم على غيره ولا يظفرون بسواه، والويل الهلاك. وقال الفراء: الأصل في الويل وي، أي حزن، كما تقول وي لفلان، أي حزن له، فوصلته العرب باللام. قال الخليل: ولم نسمع على بنائه إلا ويحا وويسا وويها أو ويه وويك وويب، وكله متقارب في المعنى، وقد فرق بينها قوم، وهي مصادر لم ينطق العرب بأفعالها، وجاز الابتداء به وإن كان نكرة، لأن فيه معنى الدعاء. والكتابة معروفة، والمراد أنهم يكتبون الكتاب المحرفة ولا يبينون ولا ينكرونه على فاعله. وقوله بأيديهم تأكيد، لأن الكتابة لا تكون إلا باليد، فهو مثل قوله: ولا طائر يطير بجناحيه. وقوله يقولون بأفواههم، أو وقوله يقولون بأفواههم. وقال ابن السراج: هو كناية عن أنه من تلقائهم دون أن ينزل عليهم، دون أن ينزل عليهم، وفي أنه قد دل على أنه من تلقائهم. قوله يكتبون الكتاب، فإسناد الكتابة إليهم يفيد ذلك. والاشتراء الاستبدال، وقد تقدم الكلام عليه، ووصفه بالقلة لكونه فانيا لا ثواب فيه، أو لكونه حراما لا تحل به البركة. فهؤلاء الكتبة لم يكتفوا بالتحريف، قال: فهؤلاء الكتبة لم يكتفوا بالتحريف ولا بالكتابة لذلك المحرف، حتى نادوا في المحافل بأنه من عند الله لينالوا بهذه المعاصي المتكررة، قال: لينالوا بهذه المعاصي المتكررة هذا الغرض النزر، أو هذا العرض يا شيخ، شيخ محمد، يحتمل العرض والغرض، يعني أليس كذلك؟ الغرض يعني أنه من أغراض الدنيا هكذا؟ أيوه، والعرض كذلك، يعني هو متاع الدنيا، كأنه يحتمل هذا وهذا. قال رحمه الله تعالى: والعوض الحقير، أو العوض الحقير، وقوله مما يكسبون، قال قيل من الرشا ونحوه، وقيل من المعاصي، وكرر الويل تغليظا عليهم وتعظيما لفعلهم وهتكا لأستارهم. وقالوا أي اليهود لن تمسنا النار الآية، وقد اختلف في سبب نزول الآية كما سيأتي بيانه. والمراد بقوله قل اتخذتم عند الله عهدا الإنكار عليهم لما صدر منهم من هذه الدعوة الباطلة أن لن تمسهم النار إلا أياما معدودة، أي لم يتقدم لكم مع الله عهدا بهذا، ولا أسلبتم من الأعمال الصالحة ما يصدق هذه الدعوة حتى يتعين الوفاء بذلك وعدم إخلاف العهد، أي إن اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. وقال في الكشاف: وأم إما أن تكون معادلة، بمعنى أي الأمرين كائن على سبيل التقرير، لأن العلم واقع بكون أحدهما، ويجوز أن تكون منقطعة. انتهى. وهذا توبيخ لهم شديد. قال الرازي في تفسيره: العهد في هذا الموضع يجري مجرى الوعد، وإنما سمي خبره سبحانه عهدا لأن خبره أوكد من العهود المؤكدة. وقوله بلى إثبات بعد النفي، أي بلى تمسكم لا على الوجه الذي ذكرتم من كونه أياما معدودة. والسيئة المراد بها الجنس هنا، ومثل قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. قال وقوله: ومن يعمل سوءا يجز به. ثم أوضح سبحانه أن مجرد كسب السيئة لا يوجب الخلود في النار، بل لا بد أن تكون سيئة محيطة به، قيل هي الشرك وقيل الكبيرة، وتفسيرها بالشرك أولى لما ثبت في السنة تواترا من خروج عصاة الموحدين من النار، ويؤيد ذلك كونها نازلة في اليهود، وإن كان الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقد قرأ نافع خطيئاته بالجمع، وقرأ الباقون بالإفراد، وقد تقدم تفسير الخلود. وقد أخرج ابن إسحاق وابن جرير عن ابن عباس في قوله: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب، قال: لا يدرون ما فيه، وإنهم إلا يظنون، قال: وهم يجحدون نبوتك بالظن. شيخنا أحسن الله إليك، تفسير هنا يعني الخطيئة هنا بالشرك يعني يصح على قراءة الجمهور بالإفراد. طيب على قراءة نافع خطيئاته، الآن الجمع هذا هل يعارض هذا التفسير بالشرك؟ كما ذكرتم أنه خطيئاته جمع، فما نستطيع أن نفسرها بالشرك، وإنما قد يحمل على أنه يعني خطيئاته هذه يعني لا يستلزم منها الخلود. نعم لا يستلزم منها الخلود، أو يقال على الجمع، على القول بالجمع خطيئاته، أن السيئة التي ذكرت قبلها هي الشرك، ثم بعد ذلك هذه المعاصي زادته بلاء، بلا من كسب سيئة أي الشرك، وأحاطت به خطيئاته أي المعاصي الأخرى زادت فوق الشرك، نسأل الله السلامة. يصح هذا شيخ؟ لا بس هذا جيد، لا ما يعني هو محتمل كما ذكر المؤلف رحمه الله، محتمل لهذا وهذا. نعم حفظك الله. الله عليكم. قال وأخرج ابن جرير عنه وقال: الأميون قوم لم يصدقوا رسولا أرسله الله ولا كتابا أنزله الله، فكتبوا كتابا بأيديهم، ثم قالوا لقوم سفلة جهال: هذا من عند الله، وقد أخبر أنهم يكتبون بأيديهم، ثم سماهم أميين لجحودهم كتب الله ورسله. وأخرج ابن جرير عن النخعي أنه قال: منهم من لا يحسن أن يكتب. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إلا أمانية قال الأحاديث. وأخرج ابن جرير عنه أنها الكذب، وكذا روى مثله عبد بن حميد عن مجاهد وزاد: وإنهم إلا يظنون قال: إلا يكذبون. وأخرج النسائي وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: فويل للذين يكتبون الكتاب قال: نزلت في أهل الكتاب. وأخرج أحمد والترمذي وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وصححه عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر 40 خريفا قبل أن يبلغ قعره. وأخرج ابن جرير من حديث عثمان مرفوعا قال: الويل جبل في النار. وأخرج البزار وابن مردوية من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعا أنه حجر في النار. حجر نعم حجر في النار. أحسن الله عليك. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم قال هم أحبار اليهود وجدوا صفة النبي صلى الله عليه وسلم مكتوبة في التوراة أكحل أعين ربعة جعد الشعر حسن الوجه فلما وجدوه في التوراة محوه حسدا وبغيا فأتاهم نفر من قريش فقالوا تجدون في التوراة نبيا أميا فقالوا نعم نجده طويلا أزرق سبط الشعر فأنكرت قريش وقالوا ليس هذا منا. وأخرج ابن جرير عنه في قوله ثمنا قليلا قال عرضا من عرض الدنيا فوين لهم قال فالعذاب عليهم من الذين كتبوا من الذي كتبوا بأيديهم من ذلك الكذب وويل لهم مما يكسبون يقولوا مما يأكلون به الناس السفلة وغيرهم. وقد ذكر أو وغيرهم وقد ذكر صاحب الدر المنثور آثارا عن جماعة من السلف أنهم كرهوا بيع المصاحف مستدلين بهذه الآية ولا دلالة فيها على ذلك ثم ذكر آثارا عن جماعة منهم أنهم جوزوا ذلك ولم يكرهوه. وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والواحدي عن ابن عباس أن اليهود كانوا يقولون مدة الدنيا 7000 سنة وإنما نعذب بكل 1000 سنة من أيام الدنيا يوما واحدا في النار وإنما هي 7 أيام معدودة ثم ينقطع العذاب فأنزل الله في ذلك وقالوا لن تمسنا النار الآية. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه قال وجد أهل الكتاب مسيرة ما بين طرفي جهنم مسيرة 40 فقالوا لن يعذب أهل النار إلا قدر 40 فإذا كان يوم القيامة ألجموا في النار فساروا فيها حتى انتهوا إلى سقر وفيها شجرة الزقوم إلى آخر يوم من الأيام المعدودة فقال لهم خزنة النار يا أعداء الله زعمتم أنكم لن تعذبوا في النار إلا أياما معدودة فقد انقضى العدد وبقي الأبد فيؤخذون في الصعود يرهقون على وجوههم. وأخرج ابن جرير عنه أن اليهود قالوا لن تمسنا النار إلا أربعين ليلة مدة عبادة العجل. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عكرمة أنه قال اجتمعت يهود يوما فخاصموا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات 40 يوما ثم يخلفنا فيها ناس وأشاروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد يديه على رأسه كذبتم بل أنتم خالدون مخلدون فيها لا نخلفكم فيها إن شاء الله أبدا. قال ففيهم نزلت هذه الآية وقالوا لن تمسنا النار. وأخرج ابن جرير عن زيد بن أسلم مرفوعا نحوه. وأخرج أحمد والبخاري والدارمي والنسائي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل اليهود في خيبر من أهل النار فقالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفون فيها فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأوا والله لا نخلفكم فيها أبدا. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد في قوله قل اتخذتم عند الله عهدا أي موثقا من الله بذلك أنه كما تقولون. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس أنه فسر العهد هنا بأنهم قالوا لا إله إلا الله لم يشركوا به ولم يكفروا. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله أم تقولون على الله ما لا تعلمون قال القوم الكذب والباطل. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله بلى من كسب سيئة قال الشرك. وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد أو عكرمة وقتادة مثله. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي هريرة في قوله وأحاطت به خطيئته قال أحاط به شركه. وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر عن أبي حاتم في قوله بلى من كسب سيئة أي من عمل مثل أعمالكم وكفر بمثل ما كفرتم حتى يحيط كفره بما له من حسنة فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أي من آمن بما كفرتم به وعمل بما تركتم من دينه فلهم الجنة خالدين فيها. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله وأحاطت به خطيئته قال هي الكبيرة الموجبة لأهلها النار. وأخرج وكيع بن جرير عن الحسن أنه قال كل ما وعد الله عليه النار فهو الخطيئة. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد بن جرير وعن الربيع بن خثيم أنه قال هو الذي يموت على خطيئته قبل أن يتوب. وأخرج مثله ابن جرير عن الأعمش. نواصل شيخنا. لعل ما أخذناه اليوم ربما مناسب لأنه بقي في أعمال الآن. قد وقت يعني حان الآن بقي دقيقتين فقط. فما رأيكم نقف إلى هنا؟ طيب أحسن الله إليكم شيخنا وغفر الله لنا ولكم وجزاكم. آمين وبارك الله فيك. وإن شاء الله الشيخ محمد بإذن الله تعالى يعطيك الله العافية نستمر، فإن الاستمرار في قراءة هذا الكتاب فائدة عظيمة للجميع إن شاء الله. جزاك الله خير شيخنا وكتب الله أجركم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طيب يا أحبة، بعد أقل من ربع ساعة